القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. مما نلاحظه في حياتنا الثقافية عن علاقة بعض المهن بالأدب، شعره ونثره، تلك العلاقة الوثيقة بين الطب والأدب. ويلخص الطبيب الشاعر إبراهيم ناجي هذه العلاقة الوطيدة في أبيات بديعة يقول فيها: والناس تسأل والهواجس جمة، طب وشعر كيف يتفقان؟ الشعر مرحمة النفوس، وسره هبة السماء ومنحة الديان، والطب مرحمة الجسوم، ونبعه من ذلك الفيض العلي الشان. ومن الغمام ومن معين خلفه يجدان إلهاما ويستقيان. ومن المواقف التي وعاها تراثنا العربي حول استقباح الشماتة في المرض ما يروى عما كان بين بديع الزمان الهمذاني وأبي بكر الخوارزمي من عداوة، حيث مرض الخوارزمي يوما فكتب أحد أصدقاء بديع الزمان يهنئه بمرض عدوه، فغضب لذلك ورأى في هذه التهنئة لؤما لا يرضى عنه كرمه ولا يغفر مثله نبله، فكتب إليه رسالة جاء فيها: كيف يشمت بالمحنة من لا يأمنها في نفسه ولا يعدمها في جنسه؟ وما أقبح الشماتة بمن أمن الأمانة، فكيف بمن يتوقعها بعد كل لحظة؟ وهذا الفاضل شفاه الله، وإن ظاهرناه بالعداوة قليلا فقد باطناه ودا جميلا. والحر عند الحمية لا يصطاد، ولكنه عند الكرم ينقاد، وعند الشدائد تذهب الأحقاد. فلا تتصور حالي إلا بصورتها من التوجع لعلته والتحزن لمرضه. وقاه الله المكروه، ووقاني سماع السوء فيه بحوله ولطفه. ويحكون عن الربيع بن خيثم أنه لما مرض قالوا له: ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال: إن مرضي من الطبيب، وإنه متى أراد عافاني. وأنشد: فأصبحت لا أدعو طبيبا لطبه، ولكنني أدعوك يا منزل القطر. وهذا الشاعر والأديب الفلسطيني إبراهيم طوقان يقول على إثر خروجه من المستشفى الألماني بالقدس بعد أن أجريت له عملية جراحية كبرى في مارس من عام 1933: إليك توجهت يا خالقي بشكر على نعمة العافية، إذا هي ولت فمن قادر سواك على ردها ثانية؟ وما للطبيب يد في الشفاء، ولكنها يدك الشافية. تباركت أنت معيد الحياة، متى شئت في الأعظم البالية، وأنت المفرج كرب الضعيف، وأنت المجير من العادية. غدا نلتقي في بستان الحكمة.